إذا فهمت الله من أسماء من صفاته وأسمائه الحسنى، لابد هذا الفهم ينعكس عليك. المعلومة يعطيك معلومة، كل واحد فينا له فهم متغير عن الإله سبحانه، عن الله سبحانه وتعالى. فهمي أنا مختلف عن فهمك أنت، كأنها بصمة. كل واحد له فهم مختلف. بعضهم يقول يعتقد أن الله على كل شيء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ كلما أمنت بالله القدير كلما تحققت الأشياء في حياتك. بعض الناس يقول لا، طبعا يقول أن القدير، لكن كم تؤمن فيه؟ من 1 إلى 10. بعضهم يؤمن باثنين من 10، بعضهم يؤمن أن 10 من 10، أن الله على كل شيء قدير. لابد هذا الإيمان بالاسم لابد يتحقق، ينعكس في حياتك. لما ترجع حق كل أسماء الله الحسنى، القدير، اللطيف، الودود، الرحمن، الرزاق، القوي، المتين، الحق، النور، إذا بموجب هذه الخلطة من أسماء الله الحسنى، أنت قاعد تكون شفرة ما هو أنت حاليا. واقعك هو عبارة عن انعكاس لاعتقادك عن الله سبحانه وتعالى. يقول فما ظنكم برب العالمين؟ ايش ظنك برب العالمين أنت؟ بموجب ظنك تكون أنت. الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ما قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، ما قال حسن، لا، ش ظنك بربك أنت؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك راح يقع عن ربك. فتعلم، كلما تعلمت من أجل وأعلى وأجمل العلوم أنك تعرف ربك، أنك تعرف صفاته، أنك تعرف هذه الرحمة اللي أوجدنا فيها. كلما علمت هذه الرحمة كلما ارتقيت فيها أعلى وأعلى وأعلى. حنا قد يكون تأثرنا بأن في أشخاص جرونا إلى منطقة الخوف، حتى تم، ما راح أقول أوصف الوصف، يعني راح أقول في عقولنا حنا كل واحد مفهوم الإله مختلف عن الثاني. حنا هنا أبغى نصل لمرحلة نرتقي أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتقيت في مفهومك عن الإله كلما انعكس هذا عن واقعك أنت. عشان كده الله في في في الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون المحرمات فما ظنكم برب العالمين. كلما عشان كده حتى المعلومية قيل في أحد قال واستغفر لذنبك. ليه؟ كلما ارتقيت في هذا الفهم، كلما ارتقيت وتعليت في هذا الفهم، فهمك السابق عبارة عن ذنب تستغفر عنه. الله سبحانه وتعالى يقول حق نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو على كل وهو لطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. مهما تعلمت وارتقيت وارتقيت وارتقيت لن تصل إلى آخر يوم في حياتك أنك تدرك أبدا، ما راح تصل. عشان كده يقول الله، يقول يصف نفسه يقول ليس كمثله شيء. كيف تفهم شيء؟ الله يصف نفسه يقول ليس كمثله شيء، ما راح تدرك. فقط أنت قاعد ترتقي ترتقي إلى آخر يوم في حياتك لن تقل. مهما وصفت في الجمال فهو أجمل، مهما وصفت في اللطف فهو ألطف. عشان كده الله يقول، ربي يقول في هذا وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين، تخيل في الرحمة، بمعنى تخيل أرحم شخص في الحياة بك. واحد يشوفك في واقع في مشكلة، أرحم أبوك، أمك، أخوك، زوجك، زوجتك. الآن تخيل واحد أرحم شخص بك، إذا شاف مريض يرحمك، إذا شافك في واقع في أزمة مالية يرحمك، إذا شافك في واقع في أزمة معنوية يرحمك. ربي أرحم من فيك؟ ربي أرحم بك أنت منه، أو هو أرحم الراحمين. لابد تفهم هذه الرحمة تتصعد فيها. لاحظ معي، أساس وجودنا حنا جينا، قد يكون من المناهج اللي ما أدري كيف أتكلم فيها، لكن دخلت في دروسنا أن العقاب والخوف والنار وا وا وا. تعال نتكلم على النار والجنة، وشوف وضعها كيف وضعها حاليا. الله سبحانه وتعالى إذا كان فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون وصل لمرحلة يقول أنا ربكم الأعلى، الله سبحانه وتعالى يوجه موسى فرعون يقول لهم اذهب إلى فرعون إنه طغى. يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. بعدين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، ربي يرحمه في الرحمة في الإرسال، قال له قول له قولا لينا لا حد يشد عليه لعله يتذكر أو يخشى. فما بالك أنا وأنت اللي نقول سبحان ربي الأعلى في كل صلاة؟ إذا كان فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، ربي سبحانه وتعالى يوجه هذا التوجيه لرسله كيف يتخاطبون معه، فما بالك بأنا وأنت اللي نقول دائما في كل صلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى؟ كيف الرحمة اللي مفروض نتصل لنا؟ كيف الرحمة اللي إذا كان فرعون في درجة من درجاتها هذه الرحمة وصلته بهذه الدرجة، فما فإيش الرحمة اللي مفروض تصل لنا حنا اللي نقول سبحان ربي الأعلى ونؤمن فيها؟ النار والجنة، تعال شوف في مفهوم ثاني. أنا كنت في في في في الصغر في أحد المساجد دائما الإمام كان يقول يقرأ آية يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، فتقول هل من مزيد، ويعيدها ويكررها ويعيدها ويكررها. أنت لو تأخذ في طريقة ثانية ممكن تقول جهنم أنها تمتلئ، أي شيء يمتلئ ترى هو محدود صغير، ترى أي شيء يمتلئ فهو محدود، بمجرد أنها تمتلئ انتهى موضوعها. بينما سبحان الله، الله سبحانه وتعالى، الله يقول جنة عرضها كعرض السماوات والأرض غير محدودة. الله يصف لك النار هنا هذا وصفها أنها محدودة تمتلئ، ويصف لك الجنة جنة وسابق ولا مغفرة من ربكم بعد مساري ولا مغفرة، جنة كعرضها كعرض السماء والأرض، والثاني عرضها عرض السماوات والأرض غير محدودة. أيهم أكبر فيهم؟ أيهم أرحم فينا في في في في الفكرة ما بين النار وبين الجنة؟ بعدين تيجي تكلم، لو تلاحظ ما راح تصف أو تجد في وصف القرآن عن النار أنها بالتعدد، راح تجدها النار واحدة، بينما الجنة تحصل جنات عرض جنات متعددة. تجد في وصف، أنا حتى في في في في في النار ابحث عنها، تحصل ان ابواب النار محدوده بسبعه ابواب، بينما الله يصف الجنه مفتحه لهم الابواب ما في عدد. في في في حديث ثمانية، لكنها في القران لما تبحث عنها مفتحه لهم الابواب. في ايه مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها. في الآية الثانية التي تحتها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في واو فرق ما بين هذه وهذه. لما تبحث عنها تحصل أن وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لما تجي الشيء يفتح معناها أنه كان مقفول مغلق، ومن ضمنها في سورة الهمزة وعليهم نار مؤصدة مقفولة، تجي والله والعياذ بالله تفتح، تجي تفتح الأبواب. أما وفتحت، كلمة وفتحت معناها أصلا أبواب الجنة مفتوحة، فرق الواو بين هذه وبين هذه، فالرحمة الموجودة عندك هنا موجودة. بعدين تحصل لفظ فادخلوا أبواب جهنم، ما قال فادخلوا جهنم، في هنا إشارة فادخلوا أبواب جهنم، كأن يعني لما تجي عند شخص، أنا بوصفها بوصف بعيد عشان ما، لما تيجي حق واحد في بيته وتقول، يقول لك ما يقول لك ادخل البيت، يقول لك ادخل باب البيت. ايش معناها ادخل ابواب البيت؟ كانه ما يعني ما ابغى اصل ما، بينما في الجنه يقول لك ادخلوا الجنه، ما قال لك ادخلوا ابواب الجنه، ادخلوا الجنه. فادخلوا ابواب جهنم، فادخلوا ابواب جهنم، كان رب سبحانه من رحمته فينا ان قد تكون هناك عودة أنك ترجع تطلع برا، وهو واقع في الآية اللي في آية وثيقة الذين كفروا لجهنم زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الآية هذه وثيقة الذين كفروا لجهنم أبوابها، قالوا ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم، تحصل في في في سورة أتوقع سورة الأعراف أنها يتكلم عن دخول الجنة، وأما إيه فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. اللي يبغى يتفكر في الآية هذه، أن ربي سبحانه وتعالى لو تلاحظ فيها جزئين، ربط الخلود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أنا ما أبغى أتكلم في النقطة هذه، نحن نعرف أن السماوات والأرض هذه زائلة، لكن ربط الخلود بالسماوات والأرض مش معناها. في الشيخ الشعراوي في أحد التفسير لا فسر الآية هذه، قال أن السماوات والأرض مش السماوات اللي في الدنيا هنا يوم تبدل السماوات وغير في السماوات الموجودة في في في في, في الآخرة، مش هذه. بعدين لما يقول ربي إلا ما شاء ربك، ليه يقول ربي خالدين فيها إلا ما شاء ربك؟ كلمة لو إلا ما شاء ربك هذه مش موجودة كان في خلود، لكن ربي لما يقول إلا ما شاء ربك معناها في ناس راح تتعذب في النار بعدين راح تطلع. إذا إلا ما شاء ربك هذه مش موجودة كان تم الخلود وانتهى الموضوع. ربي لما قال خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك معناها في ناس راح تاخذ فترة محددة بعدين راح تطلع. بعدين في الجهة الثانية، وأما الذين صعدوا في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بعضهم يسأل يقول ليه إلا ما شاء ربك في الجنة وليه ما شاء ربك موجودة في النار؟ هل معناها إن في ناس راح تدخل الجنة وراح تخرج منها مرة ثانية؟ هل هناك معناها إن في زي ما في ناس راح تدخل النار وتطلع، في ناس راح تدخل الجنة وتطلع؟ طبعا هذا شرط عميق شوي. إلا ما شاء ربك في الجنة وجدت أساس يسمح لمن خرج من النار أن يدخل الجنة، لأن إذا لم توجد كلمة إلا ما شاء ربك برا الموضوع هذا بس بسريع، إذا قلنا خالدين فيها في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض لم تذكر إلا ما شاء ربك، معناها من دخل دخل وقفت الجنة. إلا ما شاء ربك تسمح لمن خرج من النار بمشيئة الله أن يدخل الجنة برضو بمشيئة الله في بعد ما بعد الناس اللي دخلوا من البداية. العموم أرجع مرة ثانية في مفهوم النار والجنة، برضو تتجد مفهوم ووصف اللي تعودنا عليه أن احنا نخاف الخوف الموضوع. طيب أنا أعطيك بساطة جدا، أعطيك في جزء ثاني بساطة جدا. لو أجي أتكلم أن أنا وياك واحد دخلنا في أحد المدارس الخاصة، نجي نشوف موضوع طريقة التدريس، يجي يقول لك مثلا شوف الجواب الصح راح تدخل عليه درجة، والدرجة أو الجواب خطأ راح تخصم منك الدرجة هذه. بعض المدرسين أو بعض المناهج راح يقول أعطيك فرصة ثانية فرصة ثالثة فرصة رابعة بحسب، وبموجب راح تفهم الآلية الموجودة هنا. بعضهم يقول لك لا، أنا في ممكن أعطيك إعادة مرة دور ثاني، وإذا أحسنت راح أعدل لك الدرجة هذه. طيب تخيل أساس وجودنا في الحياة كيف كان. الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الطريقة أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. جبت حسنة واحدة أعطيك عشرة. بالله عليك وين تجد هذا المنظومة بالطريقة هذه؟ بعضنا يقول يروح إلى القنوط ويروح إلى اليأس. لا تقنطوا لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كان هذا غير كذا، الذين يفقون أموالهم في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. حبة بسبعة بسبعمية وتوجد مضاعفة. أنا أجي أسأل إذا كان هذا النظام سهل جدا، الرحمة الواسعة، ليه إحنا نروح إلى عملية القنوط؟ ليه نروح إلى أن النار أقرب؟ إذا كان الحسنة بعشر، إذا كان الحسنة بسبعة وسبعة بسبعمية وسبعمية وضعف، وبينما السيئة هي واحدة بوحدة. وغير كذا من النظام الموجود في التواجد إن أذنبت استغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى خطاك هذا مردود لك فرصة وفرصة وفرصة وفرصة. الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى طيب السيئة، هل أنا طبعا السيئة في اتجاه الآخرين الله يقول أعطاك فرصة، إن الحسنات يذهبنا السيئات، أعطيك فرصة، ويكفر عنهم سيئاتهم، تكفير الحسنة بالسيئة، أعطيك فرصة. نظام واسع، رحمة، كلها رحمة. ليه ننظر بنظرة حنا القنوط وعملية اليأس؟ وليه ننظر إن أعرف الرحمة هذه اللي إحنا توجدنا فيها. الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن ربك واسع المغفرة. بعدين يقول ربي إنه كان بكم رحيما. لا بد تفهم اسم الله الرحمن اللي تواجدنا فيه حاليا، لا بد تفهم المنظومة اللي وجد بهذه الطريقة، لا بد تفهم في كل وقت إنك متصل بدون اسم الله الرحمن لا يمكن إنك تتواجد. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمة وكتب ربكم على نفسه الرحمة، رحمتي وسعت كل شيء. معناها أنت محاط كما هو وجودك في رحم والدتك، الآن ما زلت في هذا الرحم الواسع، وما زلت يتم الرعاية والعناية وتصلك الماء والغذاء، لكن لابد تدرك وتستوعب هذا المفهوم الموجود. طيب بعد ما أنتقل من اسم الله الرحمن أنتقل إلى كم سهل. طيب إلى اسم الله الولي، وهو من أسماء الله الحسنى اللي تدرج فيها المولى والولي والوالي، ومن ضمنها عملية التسليم. عشان كده نجيب اسم الله الولي هنا. الله سبحانه يقول قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. في اسمين مرتبطين بهذه عملية التسليم، سلمت، في اسمين كل واحد لهم في في في طريقة ما، اسم الله الوكيل وفي اسم الله الولي. اسم الله الولي في مرحلة أعلى حسب اعتقادي أنا، أعلى من اسم الله الوكيل. أنا أقول كيف. المعلومية اسم الله الوكيل برضو يعتبر استراتيجية، لابد تتواجد في الحياة مع اسم الله الوكيل. من دون هذا اسم الله الوكيل أنت في جزء من الأجزاء في عملية الضياع. بمعنى الله يقول سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أمر، لابد أمر أنك يكون لك وكيل. ألا تتخذوا، الآية الثانية ألا تتخذوا من دونه وكيلا. الأول اتخذوا وكيل، الثاني انتبه لا تتخذ من دونه وكيل، الثالث وكفى بالله وكيلا. كفاية أمر أنك ما تأخذ غيره، أمر أنك هو تأخذ وكيل. يعني كأنك داخل الحياة حاليا، كأنك داخل، كيف نشرحها، كأنك داخل مجمع دوائر حكومية وفي متاح لك أنك تعمل عملية توكيل. تبحث عن من؟ وانت داخل هذا المجمع العالي الكبير تبحث عن أعلى منظومة، أعلى شخص ممكن أنك توكله وتعمل عملية توكيل. لأن لو وكلت النائب فأمرك إلى الآن في عملية عدم ثبات، لأن في أعلى منه يؤثر عليه. لكن ربي سبحانه وتعالى يقول لك فاتخذه وكيلا، وكلني أنا راح أقوم بأمرك، عملي عملية التوكيل هذه. أنت تعيش في حياتك بدون فهم هذا للمعلومية راح تكون في عملية تشتت، إلى أن تصل إلى مفهوم أنك وكلت أمرك لربك. لابد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يدخل اسم الله الحسيب، هذا الاسم برضه. لابد تشتغل هنا. بمعنى أعطيك مثال سريع، لو جيت أنا قلت لك حق كل واحد أعطيت عرض، جبت عقد وقلت تعال هذا الشخص من أفضل الأشخاص اللي ممكن يدير حياتك كلها، طبيا، ماليا، استشاريا، في إدارة الحياة، كل شيء. طيب وأقول تعال وقع وهو راح يدير حياتك كلها، وقعت أنه وكيل، إذا أنك تثق فيه ما راح تناقشه. كل ما ناقشت قلت ليه وليه عملت، وكل ما كان مشارك خوف كل ما عدم ثقة. إذا وكلت وتعرف أن هذا الشخص هو الأفضل وهو الأجدر، راح أول شيء نعكس على مشاعرك أنت، واحد. الشيء الثاني ما راح تناقش. بمعنى أنا أجي اليوم أقول لك هذا الطبيب هو أفضل طبيب موجود في المستشفيات كلها، طبيب عظام أو طبيب قلب أو جاء هذا الطبيب وقرر لك عملية وانت تعلم أنه أفضل واحد في تخصص حقه، هل راح تناقشه؟ هل راح تقول له ليه؟ ممكن تقول استفسر، لكن ما راح تعترض، ما راح تخاف، تعرف أن هذا الأسلم، ولله المثل الأعلى. وكلت الله سبحانه وتعالى فاتخذه وكيلا، لابد هذا التوكيل ينعكس على مشاعرك أنت، لابد. وكلت لابد أنك ما تتذمر ولا تتشكى، لأن كل ما تذمرت كلما عندك عملية مشكلة في عملية اسم الله الوكيل، يا ربي ليش عملت كذا، يا ربي ليش سويت كذا، يا ربي ليش صار الحادث، يا ربي ليش صار هذا المرض، سواء على عزيز على قريب على صديق على على على على، انت ابتعدت عن اسم الله الوكيل. لازم اسم الله الوكيل ينعكس عليك انت كمشاعر وكسلوك. كلما وكلت وارتقيت اسم الله الوكيل، كلما انتهيت في موضوع عملية التسليم، حس كده انا ربطت اسم الله الولي ورجعت مرة ثانية في اسم الله التسليم، سلمت. لا يمكن انك حتى في عملية التذمر تراها جزء منها تسليم، جزء منها اعتراض. هذا اسم الله الوكيل، اعلى منه اسم الله الولي. كيف اعلى منه اسم الله الولي؟ انا لما اجي حق شخص ما واقول له وكل، اوكي، وكل مكتب او وكل شخص او وكل، انت ما زال في يدك انت انك تسحب هذه التوكيل، ما زال بيدك انك انت تمسك التوكيل هذا وتسحب من هذا الشخص وتعطيه الشخص هذا، ما زال بيدك انك تسحب هذا التوكيل من هذا المكتب وتعطيه هذا المكتب، ما زال عندك الخيار. بينما اسم الله الولي، لا، الولي تحصل ولي القاصر او ولي الشخص الصغير، كأنك انت وصلت الى مرحلة انك خلاص وليت امرك لله سبحانه وتعالى، لن تخرج ولن تغير هذه الولاية. فعشان كذا اسم الله الولي اعلى من اسم الله الوكيل، والاثنين شغالين مع بعض. فانت لما تقول الله سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله، الا ان، انقطع عندي الصوت، خلنا نتاكد منه بس اذا اوكي ولا لا. هل تريد العودة الى مساحتك؟ طيب نرجع مرة ثانية، معليش نقطع على البث، وإن شاء الله ما ينقطع أكثر مرة، بس كده نعجل شوي في الموضوع البث في اسم الله الولي الباقي كنقطة أخيرة في البث. احنا توقفنا في موضوع أن اسم الله الولي وهو عبارة عن الأسماء اللي تخيل أنك تعيش في ظل هذا الاسم، أن مش وكيل إلا ولي. احنا دائما نقول ولي أمر الشخص، ولي أمر الطالب، ولي أمر هو المسؤول عنه. تخيل أنك تعيش باسم تحت اسم الله الولي كمشاعر، ألا أن أولياء الله، كمشاعر، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في المشاعر إذا وصلت مرحلة عالية في اسم الله الولي، برجع مرة ثانية، أنت أصلا ببساطة جدا مشكلتين أساسية في حياة كل واحد، تخلص من الخوف، فمستقبلك هذا أنت لن تفكر فيه نهائيا، لأن أصلا الخوف يقع في المستقبل. أنا ما راح أخاف شيء من أمس، دائما الخوف دائما في شيء في المستقبل، شيء صار قبل سنة ما راح أخاف منه، دائما أخاف من بكرة، من بعد أسبوع، من بعد شهر. دائما الخوف أني أغير مكان، خوفي من مكان العمل، خوفي من مكان في الشارع، خوفي دائما الخوف إما في تغيير المكان ولا تغيير الزمان. والحزن أنا ما راح أحزن على شيء بكرة لأنه معلمة، راح أحزن على شيء في الأمس قبل سنة حادثة، دائما الحزن برا. الله يقول سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما عندك مشاعر خوف إذا أنك فعلت اسم الله الولي. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهيت في الاثنين هذولي، بالله عليك كيف راح يكون مشاعرك في حياتك كلها؟ راح تعيش اللحظة الحالية فقط، لن تفكر في بكرة ولا بعد بكرة ولا شهر ولا سنة، ولن تفكر في أمس ولا اللي حصل قبل أسبوع ولا الكلام اللي جرحني ولا الحادث اللي زعلني ولا الحادثة اللي أوجعتني ولا ولا ولا. وصلت إلى مرحلة أن أنت تعيش في ظل هذا الاسم. من ضمنها برضه هنا، وأفوض أمري، ولي الأمر، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تخيل أنك تفوض أمرك، إحنا دائما نقول أنت يا فلان من ولي أمرك كطالب، يا من ولي أمر هذا الشخص، من المسؤول عنه، من المسؤول عنه. كأنك تتكلم على اسم الله الولي في مرحلة عالية جدا من مراحل الوعي، أنك تنتبه لها. تخيل معي الله يقول تعالى الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم في الولاية، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله سبحانه يقول في آية ثانية وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وصلت في مرحلة اسم الله الولي درجة عالية، النصر راح يكون دائما معك موجود كفكر كمفهوم، أنت عايش تحت مظلة هذا الاسم. طيب اعطيك عشان ما نطول، انا ما ودي في القصص، انتبه معي في قصه مثلا سيدنا يوسف. تخيل سيدنا يوسف في قصته عندما مع ابوه، لما قال في قال حق قصه على ابوه، قصه انه اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. تخيل ابو سيدنا ابراهيم يوسف، يوسف عسى ما ينقطع عندنا البث، بس سيدنا يوسف أبوه يقول لا تقتصر إياك على أخواتك، أخوانه المفترض طفل صغير أنهم يكون هم المسؤولين عنه، هم اللي يتولون أمره بالمشاركة مع أبوهم إذا كان أبوهم كبير في السن. إلا أن الموضوع انقلب، بدل ما هم يكونون مسؤولين عنه، هم اللي بدأوا يكيدون له. فاتفقوا الأخوان كلهم، قالوا طبعا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. تخيل طفل صغير أنه يتفقون 10 أو 9 أو أيا يكن الرقم، كلهم بدون استثناء أنهم يتفقون على، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يعني مش إن أبوهم يكرههم، أحب إلى أبينا منا، في عملية تفاضل، أبوهم يحبهم لكن هو يحب أكثر منا، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب اتفقوا كلهم أنهم يقتلون يوسف. راحوا، تخيل طفل صغير، تخيل هذا المشهد، طفل صغير يروحون يرمونه في بطن بئر. اسم الله الولي شغال مع كل الأنبياء. حسنا أشرح لك القصة، ولو تلاحظ نهاية قصة سيدنا يوسف قالها أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا يوسف فهم هذه الولاية، فهم اسم الله الولي من البدايات. تخيل يطلع من بطن بئر في الأسفل ويصل إلى أن يكون مسؤول عن الخزائن، السماوات، خزائن الأرض. من طفل صغير أخوان يكيدون له، ويرمى في بطن بئر مظلم، ويأتيه فأدلى دلوة. الله سبحانه وتعالى لما يتولاك ما راح يتركك أبدا، راح يأتيك سيارة، راح تأتيك اللي هو في في في في وجاءت سيارة، فأرسلوا والدهم، من اللي جاب السيارة وأدلى الدلو و و و و إلا هناك عناية وفي ولاية ترتب لك كل شيء موجود في السجن، في قصته مع امرأة العزيز، إلى أن وصل إلى المرحلة العالية جدا جدا جدا. في الأخير قفل القصة، هو بيقول طبعا قفل القصة في في في قصته، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، يذكر اسم الله الولي، توفني مسلما، أرجع مرة ثانية ربط توفني مسلما. ليه؟ لأنه يعرف وصية أبينا إبراهيم اللي سمانا مسلمين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قصة سيدنا موسى كذلك، طفل صغير تأتي نبوءة إلى إلى إلى فرعون، تخبرها أن نهاية ملكه راح تكون بطفل من أطفال بني إسرائيل، طبعا موسى من يعتبر من بني إسرائيل، فيأمر، يصدر قرار من بيت فرعون أن يتم قتل كل طفل من بني إسرائيل، يذبحوا أبنائهم ويستحي نساءهم، كلهم يتم قتلهم، عشان هذا الولد الوحيد اللي من 1000 ولا من 10,000 هذا لا يكون منهم، اذبح 10,000 عشان هذا الواحد ما يطلع، اذبح 100,000 عشان هذا الواحد ما يطلع. تم قتل ابنائهم. تخيل هذا الولد او الطفل الرضيع، تجي امه، فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم. اليم اللي لو تلاحظ معي، هذا برضه ما اسمه، انا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. تخيل اليم هذا اللي رمي فيه موسى هو نفس اليم اللي غرق في عدوه، بداية القصة كانت أنه فألقيه في اليم، وهو نفسه سبب نجاة موسى، سبب نجاة موسى وهو طفل رضيع بدون حول ولا قوة، هو نفس السبب اللي أهلك فرعون العدو القوي. والشيء الثاني، تخيل تخيل أنك تعيش في اسم الله الولي، أنك لا حول لك ولا قوة، أنك تولي أمرك لله والله يتولى أمرك. تخيل أن دار الأمان هو دار اللي صدر منه قرار القتل، ودار الخوف هو دواء حضن أمه. موسى تربى تربى، يعني زوجة فرعون قالت لا تقتلوه لا تقتلوه، هي اللي قالت لا تقتلوه في البيت اللي أمر أن يقتل كل واحد من بني إسرائيل، لا تقتلوه، هي اللي قالت لا تقتلوه. يعني كان الله لما يتولى أمرك ما عليك من الأشياء اللي تشوفه قدام عينك، لا تمنطق الأشياء، لا تبحث عن الحلول، كل شيء يستصعب على عقلك عند الله سبحانه وتعالى، أن الله على كل شيء قدير. البيت فرعون، تخيل فرعون اللي العدو هو الذي بيت الأمان لموسى اللي أصدر عليه قرار القتل. اليم اللي بدأ فيه قصة سيدة موسى، اليم الذي أنقذ موسى، السبب أن موسى تم إنقاذه، هو نفس اليم الذي أهلك فرعون. اليم الذي كان موسى فيه لا حول فيه ولا قوة في تابوت رضيع ملفوف، هو سبب نفس اليم الرحمة، هذا هو نفس اليم الذي أهلك فرعون وجيشه بالكامل. لما تعمل باسم الله الولي لا تبحث عن أسباب ولا حلول ولا أي شيء إنه يمكن ولا لا يمكن، كل شيء ممكن عند الراس لما يكون الله يتولاك برحمته. قصة سيدنا يونس، تخيل سيدنا يونس لما يكون في باطن حوت وينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي سبحانه وتعالى لما تفعل اسم الله الولي، لما تفعل اسم الله الولي لا تستصعب شيء في عدوك أصلا، كل شيء ممكن. أعطيك مثال في أحد القصص الموجودة في القرآن في الله سبحانه وتعالى يوجه سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه، يقول إذ يريكهم الله في منامك قليلا. تخيل لما يتولى الله أمرك راح يتولى كل تفاصيل حياتك، بمجرد أن يتولى الله أمرك راح يتولى كل تفاصيل حياتك. الله يقول سبحانه وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. تخيل أنا اليوم لما أجي مع شخص ما وأتواعد معه في مقهى، في كافي أو في مقهى، أقول له الساعة 5 الموعد في الكافي، أوكي، إيش النسبة أن أنا وياه ندخل الباب مع بعض؟ إيش النسبة من أيا يكن، من 100 مرة، من 1000 مرة نعيدها، أن أنا وياه ندخل باب المقهى مع بعض؟ إيش النسبة هذه؟ إلا لابد في فرق دقيقة دقيقتين، أحيانا تطول الموضوع 5 دقائق 10 دقائق، ينتظرني وانتظره، يحصل لي عندي ظروف الشارع في الطريق كذا كذا كذا، يستحيل، مش ما راح يستحيل، ممكن، لكن يستبعد ان الاثنين نجي في نفس الوقت. عشان كذا الرب يقول ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. تخيل تجي مع شخص ما وتدخل في نفس الباب، في نفس اللحظه تشوف واحد في الشارع في الاشاره، في نفس اللحظه تقابل واحد في في في مسرح، في نفس اللحظه تشوف واحد في سوق، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لما يتولى الله امرك راح يرتب لك كل شيء في مصلحتك. ومن ضمنها لما كانت في في في المعركة، في معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الله سبحانه وتعالى يقول حق سيد محمد إذ يريكهم الله في منامك، يعني ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أنا أرتب مواعيدك في الواقع في الحياة، أتولى أمرك في الحياة، واحد. مش غير كذا، إذ يريكهم الله في منامك، يعني أدخل في منامك أنت يا سيدنا محمد وأتحكم وأجعل الشيء لصالحك. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم. حتى في منامك أدخل وأتحكم، في واقعك ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، أدخل وأتحكم، في منامك أدخل وأتحكم الشيء يكون لصالحك، مش غير كذا، في واقع عدوك. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا، وقت القتال تختلف النظرات، يتم التحكم في نظرة عدوك لك. ويقللكم في أعينكم. يعني كان الله سبحانه يقول وكل أمرك لي، ولي أمرك لي، وأنا راح أعمل لك كل شيء في الواقع، في المنام، في منام عدوك، كل شيء راح أتحكم فيه. والسبب راح يكون كل شيء راح يكون مصلحتك أنت. للمعلومية، معظم مشاكلنا هي بسبب اختلاف النظرات أو التصورات هذه. بعضهم لو أجي حق واحد اليوم أقول له راح تكون عندك مصيبة كبيرة بكرة، مصيبة كبيرة بكرة، راح يعيش في ظل هذه المصيبة، راح يعيش في ظل هذا الخبر. بينما الله سبحانه وتعالى، لما يتولى أمرك راح يعطيك نظرات أو تصورات حسب مصلحتك أنت. كان ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. في الحياة الطبيعية راح أتحكم لك كل شيء يكون لصالحك. في منامك راح أدخل في منامك وأعطيك التصورات اللي تعمل لصالحك. ومش كده وبس، في منام أو في واقع عدوك راح يرى أشياء تكون لصالحك أنت. عملية اسم الله الولي راح تتحكم في كل تفاصيل حياتك، في كل مفاصل حياتك تعمل كلها. بمعنى حتى بعض الألم والوجع أنك ترى الشيء بدون حجمها الطبيعي، شيء تافه وتراه كبير كبير كبير يثقل على نفسك. هذا من الأشياء اللي يعيش الواحد فيها بشكل ملخبط غلط. والشيء كبير مهم جدا ولكنك لا تعرف أهميته فتتغافل عنه. ومن ضمن الأشياء أن عندك مثلا تملك مليون نعمة، لكنك ما تنتبه لها، وتنتبه إلى نقص نعمة واحدة وتعيش سخطها وتعيش جحيمها وتخرب يومك كله بسبب هذا النقص في النعمة هذه. بينما أنت تملك مليون نعمة. أنا لو أجي اليوم، أرفع يدك بس اليوم، أرفع يدك الآن وشوف العروق الموجودة في يدك هذه، سريان الدم اللي في موجود في العروق هذه، لو تتوقف قطرة واحدة تتحول من سائل إلى صلب أصبحت جلطة. أسألك بالله بعد ما يكون هذا العملية هذه موجودة عندك كل ثانية شغالة، كل ساعة، كل دقيقة، 24 ساعة في 24 ساعة، لو افترضت ثانية في 24 ساعة أن واحدة من قطرات الدم هذه تتخثر وتوقف سريان الدم في منطقة اليد، راح يكون عندك جلطة في اليد. هل راح ممكن أنك تعمل عملية تبديل لشيء أنت تبحث عنه، عن هذه النعمة اللي تملكها الآن، بصرك اللي تشوفه بعينك الآن؟ لو أقول لك عندك عينين، أعطني بصر عين واحدة بس وأعطيك ما تتمناه في الجهة الثانية. لو أقول أنت ما شاء الله تبارك الله النفس عندك أنت تأخذ بشكل طبيعي لا إرادي، تتنفس مثلا لو قلنا شهيق وزفير في اليوم في الثانية مثلا، أنا ما أدري بالضبط كم الرقم، 60 مرة في اليوم، ممكن 600 1200 1500 مرة مثلا. من 1500 مرة هل ممكن أني أسحب منك، أعطيك مقايضة أني أسحب منك 150 نفس وأعطيك الشيء اللي تتمناه؟ أنت عندك أشياء تملكها وايد، قايضني بالأشياء هذه، قايضني مثلا أنت حاليا النفس اللي يجيك أنت ما شاء الله تبارك الله في كل مكان يجيك النفس، شربة الماء ممكن أحرمك منها لدقيقة دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق. لو تعرف كمية النعمة اللي تمتلكها، كل نعمة تمتن لها وتعيشها في حياة. لكن من ضمن الجحيم أن عينك راح تروح إلى شغلة لا تستحق وتكبرها تكبرها تكبرها تكبرها في عينك إلين تعيش جحيمها وهي لا تستحق. غيرك راها شيء عادي، غيرك راها شيء لا يستحق، وأنت راها شيء كبير عظيم. بينما يجي واحد سبحان الله العظيم ويشوف شربة الماء هذه نعمة عظيمة سبحان الله العظيم، ويدراها ويتفكر فيها ويحمد الله عليها ويعيش امتنانها. أساس كذا في ناس مهما يملك مليارات وتحصل، طبعا اسمه ثري لكنه ما هو غني، تحصل من ضمن الأثرياء من يروح ينهي حياته. ليه؟ لأنه يعيش جحيم فقد نعمة واحدة ويملك ملايين ملايين ملايين نعم. إن الله لذو فضل على يعني الناس، تملك ملايين ملايين ملايين من النعم. لو تتفكر في نعمة واحدة هذه فقط، النعمة هذه تتفكر فيها وتمزجها مع فقد أي نعمة، يستحيل إلا أنك تعيش ممتن وسعيد، يستحيل. بينما اختلاف. أساس كده أنا أقول لك لما يتولاك الله سبحانه وتعالى يريك الأشياء حسب مصلحتك أنت. هذا من ضمن اسم الله الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد ترى أنت عيش حاليا تشوف كل شيء في الحياة يعمل لصالحك، شيء اللي يخيف غيرك لا يخيفك أنت، الشيء اللي يقلقك غيرك لا يقلقك أنت، لا ما تخاف منه، تعرف أن الأشياء تعمل لصالحك، كل شيء يعمل لصالحك ما تخاف منه. مهما شفت الشيء قدام عينك خطر، أنت تعلم أن مآله إلى مصلحة لك. المعلومية القدر بني على ذلك، الذي قدر فهدى. لا يوجد في الحياة شر مطلق، لا يوجد في القدر شر مطلق أبدا، لكن الشر ترى بعينك في داخله باطن الرحمة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا توازنت النظرة عندك ما راح ترى العسر، راح ترى اليسر اللي في باطنه، وإذا لم تتوازن راح تشوف العسر وتعيش جحيمة. وهذا من ضمن اسم الله الولي. ربي لما يتولاك، عشان كده أرجع أقول مرة ثانية، الله يقول ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. كل مواعيدك في الحياة مترتبة وتم تنسيقها، وش غير كذا في منامك أنت أريك الأشياء لمصلحتك، وش غير كذا في واقع عدوك أريك أخليه يرى الأشياء لواقعك أنت. متى ما فعلت اسم الله الولي، أساس كذا سيدنا يوسف ختمها، قال ختمها في قصة نهايته، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أرجع أربط الموضوع كله كامل وقفل هنا، نبدأ بالإسلام، مرحلة إبراهيم العليا في التسليم، الوصي ملة إبراهيم في عملية أنك تكون أول المسلمين، وصيته أنك تعيش مسلم، أنك لا ترفض، تقبل، بمجرد أنك تتقبل حدوث أي شيء تنتهي أي مشاعر سيئة لديك، تقبل كل شيء. أنا لا بعضهم يقول أنا لا أهتم، بعض يقول في مقولة تقول في مقولة تقول إنها أو بدون ما يحتاج، إن هذا في مقولة ثانية على ذي، إنك لا شيء يستحق الاهتمام. لما تفكر تقلبها، لأنك أنت من تضع قيمة الأشياء، كلما وضعت قيمة شيء عالية كلما أثر فيك، بينما أنت القيمة العليا، أنت القيمة العليا، ومن دون ذلك فيها عملية تخير لك أنت. لما أضع شيء قيمته أعلى مني يبدأ التأثير علي. لما تسلم أنا أتقبل كل شيء. أنا أسألك بالله، لما شخص ما يتقبل ولا يرفض في حياته، يتقبل خسارة، يتقبل كلمة مؤلمة، يتقبل حدث سيء، يتقبل، تسلم لكنك ما تستسلم. أنا ما أقول لك عملية البلادة، لا، أنا أقول لك تقبل بس لا ترفض، لأن كلما رفضت واجهت شيء بالرفض كلما انعكس عليك أنت بالألم بالوجع. وأنا نفسي سلطان نعم عشت هذا الموضوع، إن أنا وصلت إلى مرحلة أني أرفض، كلما رفضت كلما عشت مشاعر الألم والوجع حتى تخلص، وكل الأحداث حولك عبارة عن أحداث الهدف منها أنك تصل إلى مرحلة التسليم اللي وصلها سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعد كذا تكلمنا عن اسم الله الرحمن، أن إحنا لا يتواجد اسم الله الرحمن هو المرحلة العليا في عملية الاتصال، وانتهينا باسم الله الولي، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. السلام عليكم.